جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية أوماي نيوز أن سكان مدينة كيمتون بمحافظة كيونغسان الشمالية عقدوا الاجتماع بالشموع لليوم المئة في ساحة محطة كيمتون للقطار يوم 28 من نوفمبر الأخير، مطالبين بإيقاف المحاولات لنشر السات واستقالة باكونه. هذا وأقام السكان القضاء سونجو هم الآخرون الاجتماع بالشموع لليوم 136 لاستنكار محاولات السلطة لنشر الساد بشدة.